احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وبعد. نوح ابن مريم قاضي مرو، احد قضاه التاريخ الاسلامي الذين لهم بصمه كبيره في عالم القضاء، والذين يدرسون كتب السياسه الشرعيه يعرفونه جيدا. ابنته كبرت في السن واصبحت عروسا تخطب، فله جار مجوسي يعني يعبد النار. فوجئ هذا الجار المجوسي ان نوح ابن مريم قاضي قضاة مرو وفقيه المسلمين يسأله ويستشيره في زواج ابنته، ويقول له من ازوجها؟ تبسم الرجل المجوسي متعجبا، يقول أيها القاضي، الناس يستفتونك وتأتي لتستفتيني أنا، وأنا رجل مجوسي أعبد النار أخالف دينكم. قال ما خاب من استشار. انظر إلى الكبار، يعني الكبير الذي لا يستأثر برأيه، أما إذا استأثر الإنسان برأيه وكان كبيرا صار صغيرا حقيرا. أما الإنسان يكبر عندما يستشير غيره، وأعظم من استشار النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني لابد من الاستشارة. ففاجأنا هذا الجار المجوسي لنوح ابن مريم وقال له أيها القاضي، أما رئيسنا رئيس الفرس يعني اللي هو كسرى يتزوج او يزوج للمال، اللي عنده مال ضخم ملايين ومليانة او مليارات ومليارة هذا يزوجه، واما رئيس الروم اللي هرقل يعني يزوجه للجمال، واما اجدادكم العرب كانوا يزوجون للنسب، واما رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم فكان يزوج للدين، فانظر بايهم تقتدي يا قاضي القضاء. يا الله، مجوسي يوضح له القضية، كسرى يبحث عن المال، وقيصر هرقل في الروم يبحث عن الجمال، والعرب والأنف العربية تبحث عن النسب، وده حتى العقدة إلى الآن يقول لك ده ولاد مين، بنت مين دي، وده ابن مين ده، يا عم ابن آدم، يعني أنت ابن آدم مثلا الأبيض وهو ابن آدم الأزرق، ما هو ابن آدم، هو آدم واحد، ودي ام حواء وانت امك حواء، يعني امك مثلا كانت بتشرب هرمونات بيولوجيه ولا بيوكيميائيه، وامك بتاكل جرجير من الحلال، امك حواء وابو وانت طين وابن طين، وهو ابن طين برضه، بس الطين يختلف، في طين في قطعه ذهبيه يجي منها ابو بكر وابو ذر، وتيجي منها فاطمه بنت رسول الله، وفي قطعه والعياذ بالله حجر جير نار يجي منها ابو لهب وابو جهل، وانت انظر القضيه، كلنا من الطين وكلنا من التراب، خلاص. فقال له ان الكسرى يزوج للمال، وقيصر يزوج للجمال، والعرب اجدادكم كانوا يزوجوا للنسب، واما رسولكم محمد فكان يزوج للدين، فانظر بمن تقتدي. بالله عليك نوح ابن مريم الذي يقضي بالاسلام وبالكتاب والسنه، فيعني كان سيدنا علي يوجز القضية لمن يسأله، ممن أزوج ابنتي؟ يقول لا، أزوجها ممن يتقي الله، إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها فلن يظلمها. أنا أزوج بنتي الواحد بعد سنة من الزواج وسنتين يقول أنت ستي 67 جرام، هو أنا من زوجك معزة هتوزنها؟ أنت بتستعبط؟ أنت بتستهبل؟ ما تبص لكرشك أنت. في كلام مش يعني، شوف احنا عايزين نتأدب وعايزين نتربى، واذا دخلنا بيوت الناس نحترمها، واذا خدنا بنات الناس نحطها في عينينا. قالت الأعرابية لابنتها، كوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا، كوني له أرضا يكن لك سماء، كوني له فرشا يكن لك غطاء. هذا الكلام ده الكلام اللي يقال، وهذه الأعرابية زوجة عوف بن محلم الشيباني قالت هذا الكلام قبل الإسلام. فهذا هذه القضية. فسبحان الله، يعني ورغم ذلك يأتي مثلا تأتي بنت أخت عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق ترفض وتأب أن تتزوج من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين لأن في غلظة لم تتحمل، اتربت في بيت رقيق. فراعوا فروقات الناس وراعوا طريقة التربية. وبعدين الله يرضى عنك يا بني يا ابنتي يا من تزوجتم، انتظروا على الأقل سنتين لما كل واحد يقرأ صحيفة التاني. صحيفة السوابق دي تقرأ بعد مدة، واحنا سبحان الله قاعدين لبعض على القط والفأر. أحبتي في الله، انظر إلى نصيحة هذا الرجل العجيب المجوسي، فالحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها لأنه صاحبها لازم يأخذها. هذه حكمة. يقول له أنت عايز تقتدي بمن؟ عايز بكسرى بالمال ولا قيصر بالجمال ولا العرب أجدادكم بالنسب والقحطان وعدنان وفلتان وهربان، ولا تأخذ الدين؟ قال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. تقعد مع الشاب يقول لك والله جميل الدين بس برضه لو حلوة مش مشكلة، لو عندها شوية فلوس في البنك يا ورثت عن أبوها مش عارف. أنت مالك بورثت عن أبوها وأنت تشارك؟ أنت واخد البنت والتركة؟ يا ابن الحلال اتق الله، انظر إلى الدين يعزك رب العباد سبحانه وتعالى. فاللهم أعزنا بطاعتك وأعزنا بالفهم لدينك، ولا تذلنا بعدم الفهم لدينك وبجهلنا بديننا. أسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.